وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مقامات الوحي أو أحوال الوحي، وأن وحي الله عز وجل المنزل على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه عليه يأتي على أحوال، وقد ذكرت هذه الأحوال جملة في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الوحي وأنه يأتي على أحوال، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير أن هذه الآية جاءت ردا على الكفار المشركين في قولهم: لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فبين الله عز وجل أن وحيه لا يكون لكل الناس ولا يتنزل على كل الناس، وإنما يختص به سبحانه وتعالى صفوة الناس وخيارهم وأفضلهم، وهم من اجتباهم واصطفاهم تبارك وتعالى على العالمين فخصهم بنزول وحيه عليه، لا أن الوحي ينزل على كل أحد، بل نزول الوحي إنما هو خاص بالصفوة من عباد الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هؤلاء الصفة هم من ينزلون هم من ينزل عليهم وحي الله تبارك وتعالى. وبين جل وعلا أن نزول وحيه عليهم يأتي على أنحاء أو على أحوال كما هي مبينة في هذه الآية، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قوله إلا وحيا أي بأن يلقى الوحي في قلب الرسول، أن يلقى الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك، يلقى في قلبه الوحي وينفث في روعه. هذه حال. الحالة الثانية: أو من وراء حجاب، أي أن الرسول يسمع كلام الله من الله بلا واسطة، يسمعه من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ويكون من وراء حجاب، مثل ما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فسمع موسى عليه السلام كلام الله ووحيه من الله، سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى بلا واسطة، ولهذا يقال له موسى الكليم عليه السلام، لأنه سمع كلام الله من الله. قال: أو من وراء حجاب، أي يكلمه كلاما منه إليه بلا واسطة من وراء حجاب، من وراء حجاب، هذا نوع. النوع الثالث قال أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذه الحالة الثالثة وهي أن يأتي الملك إلى الرسول فيبلغه وحي الله سبحانه وتعالى، فيكون تلقي الرسول للوحي بواسطة الملك، فيكون تلقي الرسول للوحي بواسطة الملك. فجمعت هذه الآية الأحوال، أحوال الوحي أو مقاماته، وأنه على هذه الأنحاء. نقل المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، وأنه سئل عن معنى هذه الآية فذكر أن هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، تعم من أوحي إليه من النبيين. فالمراد بهذه الأقسام، المراد بهذه الأقسام المذكورة في هذه الآية هم الأنبياء، لأنهم خصوا بهذا الوحي دون غيرهم، وحي الله سبحانه وتعالى إنما يتنزل عليهم دون غيرهم، فهم صفوة عباد الله سبحانه وتعالى. واقتضت حكمة الله عز وجل ألا ينزل الوحي على كل الناس فردا فردا، وإنما ينزل وحيه تبارك وتعالى على صفوة العباد وخيارهم ليكونوا واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ وحيه، ليكونوا واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ وحيه. ولهذا سموا رسل، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا الأثر ذكر فيه الزهري رحمه الله تعالى توضيحا لهذه الأقسام الثلاثة التي جاءت في الآية الكريمة. ثم قال محمد بن حسين رحمه الله هذا قول الزهري في معنى الآية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري. قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. ذكر هنا حالين من أحوال الوحي. الحال الأولى قوله في مثل صلصلة الجرس، أولا قوله أحيانا، أحيانا أي أزمان، ويقع هذا على القليل وعلى الكثير، فقوله أحيانا يعني في بعض الأوقات، وأحيانا أي في أوقات أخرى، فتارة كذا وتارة كذا. فنزول الوحي كان على نبينا عليه الصلاة والسلام على أحوال، من هذه الأحوال أنه أحيانا في مثل صلصلة الجرس. قال العلماء المعنى في قوله مثل صلصلة الجرس أي صوت، أي صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه، ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. ولهذا قال فيفصم عني وقد فهمت، وقد فهمت ووعيت. ومعنى فهمت أي جمعت، ومعنى فهمت ووعيت أي جمعت وحفظت ما ألقاه أو ما ألقي إلي من الوحي. هذه حالة. الحالة الثانية قالوا أحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول، أي أن الملك يتمثل على صورة رجل فيأتي إلى النبي، وغالبا ما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلبي، وصحابي جليل وهو من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه وأرضاه، وأحيانا يأتي على صورة الأعرابي كما في حديث جبريل المشهور، بينما يقول عمر الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وأشراط الساعة، ثم في تمام الحديث قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء جبريل في هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي، فهذا معنى قوله في مثل صورة الرجل، في مثل صورة الرجل أي أنه يأتي جبريل متمثلا في صورة رجل فيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، وجبريل رسول، جبريل عليه السلام رسول وهو رسول ملكي، ونبينا عليه الصلاة والسلام رسول بشري، فيتنزل جبريل عليه السلام بالوحي، ومن أحواله أنه في بعض المرات بل في كثير منها يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يقول. ثم أورد أثر ابن عباس، وقد قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قبل ذلك وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا، شبيها بهذا أي شبيها بما ورد في حديث الحارث بن هشام، ثم ساق حديث الحارث بن هشام بإسناده، ثم أيضا ساق شبيهه المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده، قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. قوله وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه أي يأتيني على صورة رجل، يأتيني على صورة رجل، وهذا في الأغلب، ليست هذه كل أحوال الوحي التي كانت يتنزل فيها الوحي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه أغلب أحوال الوحي أن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كما يكلم أحدنا صاحبه، أن يقف أمامه أو يجلس عنده. في قصة جبريل لما جاء على صورة أعرابي جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فكان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كما يكلم أحدنا صاحبه، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، ومن وللنزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام أحوال أخرى دلت عليها الأحاديث. وهذا الأثر عن ابن عباس يفيد ما دلت عليه الآية وهو التفاضل بين الأنبياء، تفاضل بين الأنبياء حتى في النبوة وأيضا نزول الوحي. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولكن الإسناد إسناد هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف جدا، لأن في إسناده رجل متروك الحديث، في إسناده رجل متروك الحديث وهو إبراهيم ابن عثمان، هذا متروك الحديث، ولهذا الإسناد غير ثابت. وهو مثل ما قال الإمام الأجري شبيه بحديث الحارث بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله له كيف كان يأتيك الوحي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلبي، قالت: فقلت: يا رسول الله، رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلبي، قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه ما تقدم أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان على صورة رجل، على صورة رجل، مثل ما تقدم معنا في حديث الحارث قال: وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني. فمن ذلكم أنه كان يأتي على صورة دحية الكلبي، ودحية صحابي جليل، وذكر في ترجمته رحمه الله تعالى أنه كان من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على معرفة فرس قائم يكلم دحية الكلب. ومعرفة الفرس هي منبت العرف، عرف الفرس فوق الرقبة، فواضعا يده على معرفة الفرس عليه الصلاة والسلام يكلم دحية الكلب. كانت تظن أنه دحية لأنه كان يأتي على صورته، تظن أنه دحية وهو جبريل عليه السلام، فكان يأتي على صورة دحية الكلبي. قالت: ولهذا قالت: يكلم دحية الكلبي. قالت: فقلت: يا رسول الله، رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلبي، تكلم دحية الكلبي. قال: وقد رأيته؟ قالت: نعم. قال: ذلك جبريل. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل، يعني ليس دحية. فهذا يعني يفيد أنه كان يأتي على صورة دحية تماما، حتى إن عائشة رضي الله عنها ظنت أنه كان عليه الصلاة والسلام يكلم دحية الكلب، فبين عليه الصلاة والسلام أن من رأته ليس دحية، وإنما هو جبريل عليه السلام قد أتى على صورة دحية الكلب. قال: فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام، يقرئك السلام. فردت قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل. صاحب معروف معناها، ودخيل أي من يخالط الناس و يداخلهم ويصبح رفيقا وصاحبا ملازما. قالت: جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في بمعنى ما قبله في رؤيتها لجبريل وقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية، قالت: رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. هنا انتبه لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. جبريل صورته الحقيقية رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها مرتين، مرة رآه وقد سد الأفق لعظم خلقه، سد الأفق يعني ما يرى الأفق أفق السماء، لأن عظم خلق جبريل عليه السلام سد الأفق. ثم هذا الجسم الضخم الذي بهذا الكبر وهذه السعة بقدرة الله سبحانه وتعالى يتمثل في صورة رجل، يتمثل في صورة رجل، مثل ما جاء أيضا في قصة مريم: فتمثل لها بشرا سويا، فيتمثل في صورة رجل سوي سواء بسواء على صفة الرجل. وهذا من عظيم قدرة الله، هذا الذي بهذا العظم في خلق جسمه وكبره واتساعه يتمثل في صورة رجل. فرأته رضي الله عنها وقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية يناجي وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. ومر معنا في مجيئه على صفة أعرابي: دخل رجل شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب بيض وشعره أسود ولا يرى عليه أثر السفر، فكان يأتي بصورة رجل بالملابس المعتادة المعروفة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من أحوال نزول جبريل على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن حارثة بن النعمان قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم جزت، فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت: نعم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. ثم أورد حديث الحارثة بن النعمان رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ وهذا واضح أنه كان يأتي في صورة رجل، في صورة رجل، الصورة المعهودة المعروفة تماما، فتمثل لها بشرا سويا، فيأتي على صورة رجل، صورة مطابقة تماما لصورة الرجل. ولهذا قال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ ولما مر به الحارثة أو حارثة بن النعمان رضي الله عنه، لما مر به ما استنكر شيئا، ما استغرب شيئا، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن ذلك جبريل لما وقع في نفسه إلا أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الرجال وليس ملك من الملائكة. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام، لأن الحارثة لما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وعلى الرجل الذي معه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل رد عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وجبريل عليه السلام من أسمائه روح القدس، من أسمائه روح القدس، نزل به الروح الأمين، ويسمى جبريل عليه السلام روحا لأنه ينزل بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والوحي يسمى روحا لأن حياة القلوب لا تكون إلا به، لا تكون إلا به، فالوحي يسمى روحا لأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بهذا الوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بالروح الذي هو الوحي. ولما كان جبريل عليه السلام ينزل بهذا الروح سمي أيضا روحا لأنه ينزل بالروح الذي هو الوحي. نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها: فاضطجعت على فراشي والله يعلم إني بريئة والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى، لشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فقد برأك. وذكرت قصة نزول الآيات في الرد على وذكرت قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره. نعم. وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك وذكر الحديث إلى آخره. نعم. ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بطرف من قصة أو حديث الإفك، هو حديث طويل مخرج في الصحيحين وغيرهما في نزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الإفك الذي رميت به، وكانت رضي الله عنها على يقين بأن براءتها ستنزل، ولكن كانت تظن أن الله سبحانه وتعالى ينزل براءتها برؤية منامية يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء حق. وتقول رضي الله عنها: شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها رضي الله عنها ورفع أيضا شأنها ومقامها وأعلى قدرها جل في علاه، فأنزل في براءتها آيات تتلى في كتاب الله، تتلى في كتاب الله ويقرأها المسلمون مرة تلو الأخرى، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بقراءة آيات عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في سورة النور تبرئة لأم المؤمنين عائشة مما رميت به، فكانت تقول: لسأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى. وهذا من تواضعها رضي الله عنها، ومن تواضع لله رفعه. فكانت ما تظن أن البراءة لا تنزل بآيات تتلى في القرآن، هذا أمر عظيم ومقام عظيم وقدر رفيع، فما كانت تظن ذلك، تظن أن براءتها يعني تكون في منام يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيعلم براءتها صلوات الله وسلامه عليه. لكن الله عز وجل أنزل في براءتها وحي يتلى، وذكرت صفة الوحي، وهذا موضع الشاهد من الحديث. تقول رضي الله عنها: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني الشدة، حتى إنه لينحدر منه مثل الجمام من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. فهذا أيضا من صفات نزول الوحي، وهو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة. ثم سري عنه ويضحك، يعني فرحا بهذه الآيات العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله بأنه كافر ليس بمسلم، وإن كان يصلي أو يصوم لا تنفع صلاته ولا صيامه، إن كان يرمي أم المؤمنين عائشة بهذا الذي برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى، لأنه مكذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن أو بشيء من آيات القرآن فهو كافر، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.